طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. قف يا تاريخ وتأمل سادة الزمن وشامة العصور، قف يا تاريخ واملأ صفحاتك بمواقفهم وأمجادهم التي تستعصي على التكرار. قف البشرية خطيبا بأنهم هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، فاروي عنا، فاروي عنا، لا نبالي لا نبالي أبدا غدر الأعادي، قد بذلنا كل غالي من دم حر ومال، من دم حر ومال، لا نبالي لا نبالي أبدا غدر الأعادي، قد بذلنا كل غالي من دم حر ومال، من دم حر ومال. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، واروي عنا. نحن بالإسلام قادة، نحن بالإيمان سادة، حشد الكفر عتادا، فتحدينا عنادا، فتحدينا عنادا. نحن بالإسلام قادة، نحن بالإيمان سادة، حشد الكفر عتادا، فتحدينا عنادا، فتحدينا عنادا. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، واروي عنا. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، واروي عنا. زمجر الحق وصاحا، الحمى ليستباحا، فازرع الأرض عطاء واجتنوا عزا متاحا، واجتنوا عزا متاحا. زمجر الحق وصاحا، الحمى ليستباحا، فازرع الأرض عطاء واجتنوا عزا متاحا، واجتنوا عزا متاحا. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، فاروي عنا. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. طرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا. فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ عنا، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ، فاروي يا تاريخ. تروي تاريخ تروي تاريخ تروي تاريخ.